قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قاسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصار وغائم الدنيا ومكان اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أمدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعل الجنة دارا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وارفع درجاتهم اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازه بالحسنات احسانا ومن سيئات عفوا وغفرانا حتى يكون في بطون الحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بركتها ونصرها وهداها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين وقبل دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل سقيم وعاف كل مبتلى اللهم تقبل شهداءنا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا واختم بالصالحات اعمالنا يا كريم لا اله الا الله احق من قال العبد وكلنا لك عبد لا اله الا الله احق من ذكر واحق من عبد واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفضل الذي لا ند لك لن تطاع الا بعلم لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب قريب حلت بين النفوس واخذت من نواصي والاقدام القلوب لك مخضيا والسر عندك علانيا الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت وانت مولانا لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك يا الله اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة لأنك أنت الله العظيم الحليم أن تحب التائبين وتحب المستغفرين. فيا الله اغفر ذنوبنا وتب علينا. اغفر اللهم ذنوبنا وتب علينا وتجاوز عن حسناتنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لأداء كلمتك ونصرة لنصر سنة نبيك. سدد رمهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصا وعن سائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومنك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد.